من التناسل، هذا أمر. والأمر الثاني فصح الكلام. نعم، إذا الآن ندل على فصاحة الكلام فنقول إن فصاحة الكلام تكون أولا في خلو الكلام من التناقض، تكون أولا في خلو الكلام من التناقض، ثانيا في خلوه من التعقيد. إذا الكلام حتى يكون فصيحا هناك شرطان، هناك ثلاثة شروط لفصاحة الكلمة، لكن هناك شرطان لفصاحة الكلام. الكلام ينبغي أن يكون خاليا من التناقض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ينبغي أن يكون هذا الكلام بعيدا عن التعقيد. طيب ما التناقض في الكلام وما التعقيد؟ ما التناقض في الكلام وما التعقيد؟ أنا أدلك، أنا أدلك على ذلك. التناقض في الكلام يعني أن يكون به كلمات متنافرة، وأن ذكرت أن التناقض هو أن تتقارب مخارج الحروف أو تتشابه في كلمة واحدة. عندما تحدثت عن الكلمة المفردة، الآن أقول الكلام ينبغي أن يخلو من التناقض، يعني من تناقض الكلمات فيه. والمراد بالكلام هنا الجمع، ليس الكلمة المفردة، المراد هنا الجمع الكلام. أن يخلو من التناقض يعني أن لا يكون به كلمات متنافرة، أن لا يكون به كلمات متنافرة. قد نقرأ سطرا من الكلام فنجد أن فيه مجموعة من الكلمات تنافرت حروفها وتقاربت مفرداتها. أبو تمام له شاهد شعري يقول مادحا، يقول كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. فقد عيب على أبي تمام أن بعض الكلمات جاءت متنافرة في هذا البيت، وهو قوله كريم متى أمدحه أمدحه أمدحته كريم متى أمدحه أمدحه والورى، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني معي وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد في الشطر الأول إذ تنافرت الكلمتان أمدحه أمدحه، يعني وردت كلمتان متنافرتان، كل كلمة على حدة تنافرت حروفها. اجتماع الحاء مع الهاء هو اجتماع للحروف الحلقية كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، لكن هنا اجتمعت كلمتان ذواتا حروف متنافرة. إذا قول أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والورى إلى آخر بيت في شطره الأول تنافر بين الكلمات، أخرج هذا الكلام عن فصاحة العرب. هذا شاهد في تنافر الكلام بين الحروف المتقارب المخارج أو متشابه أو متشابه. نعم، تقارب المخارج أو تشابهها وتقارب مفردات سيد من أول شيء نفس المعنى عند الكلمات نعم، أن يخلو الكلام من التناقض. نعم، هو التناقض نفسه هو بالأصل تقارب الحروف في مخارجها أو تشابهها في مخارجها. في الكلمة الواحدة درسنا في الكلمة الواحدة عرفنا ذلك من هذا السبب، لكن الآن أتحدث عن تناقض في الكلام. في بيت أبي تمام اجتمعت كلمتان متنافرتان، يعني لم يكتفي أبو تمام بأنه أورد كلمة فيها حروف متنافرة، لكنه كرر هذه الكلمة فجعل ذلك بعيدا عن الفصاحة. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. لا ليس فيه بعد عن الشاهد الذي يرد في كل كتب البلاغة وقد يدل على شيء من الطرافة، قول بعضهم وقبر حرب في مكان قصر، وقبر حرب في مكان قصر، بعدين وليس قرب قبر حرب قبره، وليس قرب قبر حرب قبره. هذا الشاهد في الشطر الثاني. الشاهد بالشطر الثاني. يقول الشطر الأول: وقبر حرب، حرب المعاوية، وقبر حرب بمكان. ثم نقول قفر، خبر قبر، قفر، لأنه في بعض الكتب يقول قبر وقبر حرب بمكان قفري، لا قفر بالضم لأنها خبر قبر. ثم يقول: وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. ابتعد هذا البيت عن فصاحة العرب لما في الشطر الثاني من تكرار لحروف متماثلة كالقاف قا قا قا إلى في والراء والباء. وليس قرب قبر حرب قبر، الشاهد في الشطر الثاني: وليس قرب قبر حرب قبر. طيب ما الفيصل في ذلك؟ يعني ما الشيء الذي يجعلني أقول إن هذا الكلام بعيد عن الفصاحة لما فيه من تنافر؟ أنت إذا حاولت أن تقرأ البيت مرتين أو ثلاث مرات فإنه لابد من أن تتلعثم أثناء القراءة. لا يمكنك أن تقرأ الشطر الثاني قراءة سريعة بحال الوحوظ، لا يمكنك ذلك. وقبر حرب بمكان القفر، يعني هذا الشطر فيه أخف من الشطر الثاني، مقبول إلى حد ما. لكن ما جاء في الشطر الثاني وهو قوله: وليس قرب قبر حرب قبر، هذا الشطر إذا أعدته مرتين أو ثلاث مرات فإن هذا سوف يعني يجعل لسانك أو قد يلحن لسانك بقراءته إذا أعدته مرتين أو ثلاث مرات، قد يتلعثم المرء أثناء قراءته. هذا هو قياس التنافر في اللغة، قياس التنافر في اللغة أن لا يستطيع القارئ أن يعيد الكلمة مرتين أو ثلاث من دون تلعثم. في اللفظة المفردة كلمة الهعكع التي مرت معي في المحاضرة السابقة لا أستطيع أن أذكرها مرتين أو ثلاث مرات من دون أن أتلعثم. هذا البيت ورد في كتب، في كثير من كتب البلاغة، لكن نعم سؤال فرق بين التنافر والتعقيد. لم يظهر فرق بين التنافر والتعقيد. أنا أتحدث الآن عن تنافر، بعد قليل سأشير إلى التعقيد. أنا أقول إن الكلام ينبغي أن يخلو من التنافر، وأتحدث الآن ضمن هذا المشهد. بعض البلاغيين ذهب إلى أن هذا البيت من، أو إلى أن الشاعر الذي قال هذا البيت هو من شعراء الجن وليس من شعراء الإنس. السبب في ذلك أن الإنس أو أن الإنسان العربي لا يمكن أن يكون كلامه على هذا المنوال. لا يمكن أن يقول الإنسان العربي الذي عرف بالفصاحة والبلاغة، لا يمكن أن يقول كلاما على هذه الشاعر. لذلك عده بعضهم من أقوال الجن. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الشعراء كامرئ القيس وعنتر وغير هؤلاء الشعراء كانوا يلجؤون إلى وادي عبقر في بلاد الحجاز من أجل أن يلهمهم قول الشعر. لذلك بعضهم كان يفتخر فيقول: شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. يعني الشيطان أو الجن الذي يوحي إليه بالشعر هو من الإناث، لكن الشيطان أو الجن الذي يوحي إلي بالشعر هو من الذكور. وهكذا وادي عبقر إخواني معروف في بلاد الحجاز، ثم توادي يسمى عند الشعراء وادي عبقر. كان الشاعر إذا أراد أن ينظم قصيدة كان يذهب إلى هذا الوادي من أجل أن يستلهم قول الشعر، وقد ذكره الشعراء في أشعارهم. إذا عدت إلى امرئ القيس هذا الشاعر الجاهلي المعروف وإلى غيره فإنك تقرأ كلمة عبقر في أشعارهم. فقيل إن هذا البيت من شعراء الجن وليس من شعراء الإنس، لأن الإنسي من الناس لا يمكن أن يقول هذا القول: وليس قرب قبر حرب قبر. ختمة الرواية تشير إلى أن حربا هذا، إلى أن حربا هذا هو حرب المعاوية، وكان الجن يخافونه، وكان الجن يخافونه لأسباب قد تكون هذه الأسباب دينية. أقول أن يعني الإنسان إذا اتصل بالله عز وجل فإن الجن يفر منه، خاصة جن الشيطان. قيل هذا القول، أنا لا أعلم يعني ترجمة الرجل بشكل كامل. هذا قول. القول الثاني هو أنه كان يكثر من هجاء الجن في شعره، فلما مات شمت هؤلاء بموته. الجن يعني صار عندهم نوع من الشماتة في موت هذا الرجل، فقال شاعره: وقبر حرب بمكان قبر بعيد. هذا الرجل الذي كان يهجونا ويسبنا هو الآن بعيد في قصر وحده. ثم يقول في الشطر الثاني: وليس قرب قبر حرب قبر. إذن هذا البيت إخواني خلى منا أو سعد عن الفصاحة لما فيه من تناسل بين الكلمة. الآن الكلام قد يبتعد عن الفصاحة للتعقيد الذي فيه، للتعقيد الذي فيه. الكلام إذا كان فيه تعقيد يخرج عن الفصاحة. شاهدوا التعقيد عندهم. اعلموا شباب أن هذه الشواهد تكاد تكون واحدة في الكتب، والسبب أن العرب بعدما وضعت علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة لم يعودوا يتجرؤون على مثل هذه الأقوال. وضعت كتب البلاغة والفصاحة والنحو، الآن بعد ذلك لا يوجد حجة لمن يخطئ في شعره فيكون كلامه مثلا بعيدا عن الفصاحة. لذلك أنت تجد أن هذه الشواهد تتكرر بذاتها في كثير من كتب البلاغة. إذن التعقيد يمثلون على التعقيد بقول الشاعر وهو الفرزدق يقول: تعشى فإن وافقتني لا تخونني بالضم، طبعا بالضم لأنني سمعت مرة واحدة من الشباب يقول لا تخونني هذا المرفوع. تعشى فإن وافقتني لا تخونني في الشوط الثاني: لكن مثل من يا ذئب يصطحباني. إذا يجعلون هذا البيت بعيدا عن الفصاحة لما فيه من تعقيد، مرد هذا التعقيد أو بالأحرى يعني معنى هذا البيت، أولا معنى هذا البيت: تعشى يخاطب الشاعر الذئب في قصيدة مقطعها وأطلس عفال وما كان صاحبا، والقصيدة معروفة للجميع: دعوت بناري موهنا فأتاني، دعوت بناري موهنا فأتاني. ثم يخاطب الذئب يقول: تعشى فإن وافقتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. دخلت الجملة الاعتراضية وهي جملة نداء بين لفظين متلازمين في اللغة العربية. الاسم الموصول تلازمه جملة الصلة، فلا ينبغي بحال من الأحوال أن تفصل بينهما. من المتلازمات في اللغة الاسم الموصول مع جملة الصلة، المضاف والمضاف إليه، الصفة والموصوف. لا ينبغي أن يفصل بين هذا الكلام أي لفظ غريب. ماذا فعل الشاعر هنا؟ جعل جملة النداء وهي جملة اعتراض جعلها بين الاسم الموصول وجملة الصلة، جعلها بين الاسم الموصول وهو من وجملة الصلة، فقال: نكون مثل من يا ذئب يصطحباني. لو لم يذكر هذه الجملة الاعتراضية لكان الكلام: نكون مثل من يصطحبان أيها الذئب. عندئذ يخلو من التعقيد، عندئذ يخلو كلامه من التعقيد. قائل هذا البيت هو الفرزدق. الفرزدق مع احترامنا لشعره وهو شعر فر وكثير وعلى جانب من الروعة الفنية، لكن فيه هنوات تخرجه في بعض الأحيان عن البلاغة أو عن الفصاحة، منها هذا البيت. ربما وقفنا على أبيات أخرى له فيما بعد إن شاء الله. هذا البيت فيه تعقيد، هذا التعقيد ناجم عن إقحام، عن إقحام الجملة المعترضة جملة نداء على ما بين المتلازمين وهما الاسم الموصول وجملة الصفة. قصيدة الأصمع صوت الصفير للبلبل، يعني تعتبر من التعقيد؟ لا، هي من التنافر. صوت صفير البلبل قد هاج قلب السمين، هي من التنافر. هنا لأن فيها صاد وفاء، يعني هناك حروف متنافرة وكثيرة في القصيدة الواحدة. إذا هذا البيت إخواني خرج عن الفصاحة لما فيه من تعقيد. التعقيد يكون بإقحام مثلا جملة معترضة بين اسم موصول وجملة صلة، يكون بتقديم ما حقه التأخير، بتأخير ما حقه التقديم. كل هذا يجعل من التعقيد عنده، كل هذا يعد من التعقيد عنده. الآن عرفنا أن الكلام يخرج عن الفصاحة إذا كان فيه تنافر وإذا كان فيه تعقيد. المتكلم فصاحة المتكلم كيف تكون؟ هذا هو الجزء الثاني من الحديث عن الفصاحة. فصاحة المتكلم هي كما يقول أبو يعقوب السكاكي الصور صاحب كتاب مفتاح العلوم، يقول هي ملكة، هي يعني فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر من خلالها على التعبير عما في نفسه فصاحة المتكلم هي ملكة موهبة من الله عز وجل، ملكة يعني موهبة من الله عز وجل، يقتدر المرء من خلالها على التعبير عما في نفسه. طبعا الشريطة أن يجمع في كلامه فصاحة المفردة وفصاحة الكلام، هذا من المسلم به. المتكلم لا يكون فصيحا إلا إذا كانت ألفاظه فصيحة، وإلا إذا كان كلامه فصيحا. للتحصيل الحاصل كما نقول أن يكون هذان الأمران متوفرين في نفسية الإنسان الفصيح. فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر من خلالها على التعبير عما في نفسه، هذا تعريف الفصاحة الذي تصيب المتكلم. لا يوجد شروط لفصاحة المتكلم، أنا تحدثت عن بعض ما يمكن أن يدرج تحت هذه الشروط، كأن يكون جهازه النطقي سليما معافا من العيوب، ليس في كلامه مثلا فأفأ أو تمتم أو لثغة أو غير ذلك من عيوب اللسان المعروفة، هذا ينبغي أن يتوفر. إذا كنت أنا أتلعثم في القول لا يمكن أن أعد فصيحا بحال من الأحوال، فيفترض أن يكون الجهاز النطقي عند الإنسان سليما معافى. ينبغي أن تكون كلماته المفردة أيضا فصيحة، وينبغي أن يكون كلامه، الكلام ينبغي أن يكون عنده أيضا فصيحا. لذلك قيل أن هذه الفصاحة عند المتكلم هي ملكة يقتدر من خلالها على التعبير عما فيه. يعني أن معاوية كان شاعر لكن كان يعني حتى ما عنده يعني لذلك كان حتى في خطة الجمعة يعني يحاول كل خطة لا يخطب حتى ما معناه يعني شاعر وأدبي معاوية نفسه كان لعلك تريد واصل بن عطاء واصل بن عطاء هذا رجل معروف نعم له له أو بالأحرى كان يقف أمام الناس ساعات طويلة ست ساعات أو سبع ساعات من دون أن يلفظ حرف الراء لحال من الأحوال. هذه قدرة عنده طبعا، التمسها عندما رأى أن الناس يسحبون من لثبته في الراء. وأنتم تعلمون إخواني أن هذا الرجل كان على رأس فرقة من فرق الاعتزال، سميت الواصلية، نعم الفرقة معتزلة، سميت هذه الفرقة الواصلية لأن واصل بن عطاء كان رئيس هذه الفرقة. فهذا الرجل يحاول أو ينبغي أن يدافع عن أفكاره. كيف يدافع هذا الرجل عن أفكاره وفيه لثرة؟ استطاع أن يتخلص من هذا الحرف تماما. وقد ذكرت لك مرة أن ابن جني في كتابه القصائد يقول إن حرف اللغة العربية هو أكثر حروف اللغة العربية دورانا، إن حرف الراء في اللغة هو أكثر حروف اللغة العربية دورانا على اللسان. أنت لا تكاد تقرأ جملة إلا وفيها راء أو راءان أو ثلاثة راءات. لكن واصل بن عطاء كما يذكر الجاحظ استطاع أن يتخلص من هذه الراءات جميعا، فصار معجمه 27 حرفا، صار معجمه أنقى بحرف. نعم. من خلال ما عرفناه إخواني من حديث عن الفصاحة يأتي السؤال التالي، دل على المواطن التي خرج فيها الكلام عن الفصاحة في الأشعار التالية معللا. قد يأتيني هذا السؤال في الاختبار، ما في مانع، قد يأتيني السؤال في الاختبار. قال وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. وعدلك وإذا الرجال رأوا يزيد، يزيد المعاوية، وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. كيف صارت المغرب خمس دقائق؟ عم ضل فيها ساعة، شو القصة؟ إلا رأيتها تخيل وأنا بدي ساعة. نعم. وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأقصار. يزيد بن معاوية كما قلت. طبعا هذا بيت في المدح، الشعر هنا يمدح يزيد بن معاوية لأن الناس يخافونه ويهابونه. أين موطن الخلل في فتح صدره؟ يزيد. نعم. هو كان خليفة ولكن لم يشر إلى هذا وإنما أتى باسمه مجرد. نعم. أخي الكريم هذا الكلام له علاقة بالبلاغة. أنا أريد موطن خلل في الفصاحة. في الكلمة المفردة وفي الكلام وفي المتكلم. طبعا هم ما في متكلم. أنا أتحدث عن الكلام والكلمة المفردة. الكلام الذي أشار إليه أخي صحيح لكن في البلاغة تفضل. رأوه يزيد رأيته. إيه مل؟ في تنفر. لأن الفعل يعني تكرر مرتين. طيب مرحبا أخي الكريم لو كان هذا التكرار يؤدي إلى التنافر لاستصعبنا أن نذكر هذا الشطر مثلا مرتين وقراءة هذا الشطر سهلة ما فيها شيء وإذا الرجال رأوا يزيد رأيته ما فيها شيء يعني خضر خضر ريكار من أي ناحية؟ خضر يعني لماذا كانت كلمة خضر؟ خضر يعني الضوء أنا خارج متقاربان أفاد وإن خضع خضع لا ليس في كلمة خضع خضع الركاب لا لا ليس في هذا اللفظ كلمة خضع يعني نقول خضع فلان لفلان بمعنى ذل لا التواضع كلمة حلوة لكن معنى هنا ذل أحسن تواكي أحسن جدا طيب ما هو لا أخي الكريم السين في كلمة والصاد في كلمة ليست إذا تنافر لكن فعلا في كلمة نوافي تفضل أخي تفضل الأصل فيها لكن كثير أخطاء يعني أحسن أحسن القرآن الكريم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فجمع ناكس عند العرب على ناكسين جرا ونصبا وعلى ناكسون رفعا لكن الشاعر هنا جمع ناكس على نواكس وهو جمع خرج فيه عن قياس العرب العرب يجمعون على فواعل لفظ فاعلة كاتبة كواتب شاعرة شواعر عند العرب لكن لا نقول ناكس نواكس وإنما يجمع لفظ ناكس على ناكسين نصبا وجرا وعلى ناكسون رفعا فهنا إخواني عبارة عن يعني جاء هذا اللفظ بعيدا عن أقيسة العرب هذا هو موطن الخلل كلمة نوافي الصواب ناكسون لا هنا ينبغي أن يقول ناكسي لأنه في موضع نفسه الشواعر معنا؟ نعم الشواعر جمع شاعرة والكواتب جمع كاتبة نعم وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار الشاهد أن كلمة نواكس لم تجمع أو لم ينظر فيها إلى أقيسة العرب وإنما جمعا غير صحيح يعني أن الرجال عندما ينظرون إلى يزيد فإنهم يهابونه ويخضعون له يطأطئون رؤوسهم أمامه وينكسون أبصارهم ناكس اسم فاعل مساء النكسة ناكس اسم فاعل مساء النكسة البيت الثاني يقول إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم من مودده تفضل اخي مودده فك التضعيف والاصل عدم التوقف الاصل مودده نعم اذا كلمه مودده فك التضعيف فك الشاعر التضعيف والصواب موده في القران الكريم موده ورحمه في القران الكريم موده ورحمه ونحن ناخذ قواعدنا عن القران الكريم ما جاء من كلامنا منسجما مع القرآن الكريم كان كلاما صحيحا سليما معافى من العلف وما كان غير ذلك طبعا كان بعيدا عن الفصاحة يقول إن شعرنا يشكو حال أبنائه معه يقول إن بني طبعا بني جمع إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم من مودة الصواب أن يقول مودة فشاهد أنه فك التضعيف في موضع لا يجوز فيه فك التضعيف إن بني للئام زهد اللام في للئام ماذا تقول في إعرابها؟ مزحلقة نعم في خبر إن طيب إعراب مودده ما لي في صدورهم من مودده خبر ما؟ خبر ما؟ هذه ما نافية عادية من يعرب لفظ مودده هنا؟ الإعراب يؤدي بنا إلى أو بالأحرى يجد أمامنا المعنى. الإعراب يجد أمامنا المعنى. تفضل. نعم أخي. مبتدأ مؤخر. أحسن. مبتدأ مؤخر. مبتدأ مجرور لفظا. مبتدأ مجرور لفظا بمن. مبتدأ مجرور لفظا بمن. ما هنا نافي يقول مالية في صدور هذه المبتدأ. أحسن. إذا جاز لي أن أحدث حرف الجر فهو حرف زائد. إذا جاز لي أن أحدث في الكلام حرف الجر فهذا الحرف يكون زائدا. خبر مقدم. ما لي في صدورهم؟ نعم خبر مقدم. ما هما نافية ولي جر مجرور على الأمر المحدود ولا مقدم. البيت الذي يلي يقول جزى بنيه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى في النمار. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى في النمار. النمار رجل معروف في العصر الجاهلي كان بناء ماهرا بنى قصر النعمان بن المنذر. فهذا الرجل النعمان بن المنذر عندما رأى أن قصره شاهق عار جدا خشي أن يذهب سنمار إلى ملك آخر ويبني مثل هذا القصر. فكان من هذا الملك أن ألقى بسنمار من أعلى السطح حتى أماته وأرداه سكينة. فالعرب دائما يمثلون بهذا المثل يقول أنت جازيتني كما يجزى سنمار. يعني أنا أزيت لك فعلا حسنا لكنك لم تقابل هذا الفعل حسنا بحسنة وإنما قابلته بفعل سيء. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنما. أين الشاهد فضلك؟ أحسن. في أي موضع؟ بنوه أبا الغيلان. نعم هذا كلام سليم يا سيدي. نعم الهاء إخواني في كلمة بين قوسين بنوه تعود على متأخر. الهاء في كلمة بنوه تعود على متأخر وهذا ممتنع عند العرب. ليس من الفصاحة أن أقول لك أحب أباه زيد. ليس من الفصاحة أن أقول لك أحب أباه زيد. السبب أن الهاء في كلمة بين قوسين أباه تعود على زيد والضمير عند العرب ينبغي أن يعود على لفظ قد تقدم. نحن نقول مثلا زيد يحبه الناس. الهاء على مين تعود؟ على زيد وهو لفظ مذكور. إذا لا ينبغي أن يعود الضمير كله على ما تأخر لفظا أو رتبة. إذا موضع التعقيد هنا لأن الضمير عاد على لفظ قد تأخر. سبب تعقيد في هذا البيت أن الضمير عاد على لفظ قد تأخر. تفضل. أيها السائل إبراهيم ربه شنو ربي؟ نعم أحسنت هذه آية جميلة جدا. أقصد العبارة جميلة طبعا الآية كلها جميلة. لكن السؤال جميل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. السياق في القرآن الكريم يدل على أن الفاعل هو لفظ الرب. ولو كان الضمير في لفظ الرب يعود على المتقدم يعني وإذ ابتلى إبراهيم. نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه. السياق يدل على أن الهاء هنا الهاء تعود على إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم الحمد لله ما نزل الدور كله إخوان شوف وإذ ابتلى إبراهيم ربه الهاء تعود على إبراهيم. يعني ما فيها تعقيد. ما في تعقيد الأصل هيك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه رب فاعل والهاء تعود على إبراهيم رب إبراهيم. نعم هل من سؤال إخواني إيش على تفضل. الموطن في البيت الثاني التعقيد في الشطر الأول مرده إلى أن الهاء في كلمة بنوه ضمير عاد إلى ما تأخر له. نعم تفضل. ممكن يجي عالم نحو مثلا ناكل مثل من الذئب يصطحبان، يقول لك يجوز الفصل بين اسم المنصور او صلته، او جزا بينه وبين الغيلاني، يجوز ان يتعلق الضمير بمتاخر. هذا شيء النحو اصلا. نعم نعم، ففي رابط بين البلاغه والنحو يعني. صدق الاصل اخي الكريم ان النحو والبلاغه علم واحد، هذا هو الاصل. لكن فيما بعد فصلت هذه العلوم فصار كل علم على حده. عند النحاة لا يوجد مانع من ان يقول الشاعر نكن مثل من يذئب يصطحبان، ويقولون ان الشاهد ها هنا دخول جمله معترضه على ما بين المتلازمين في النحو. لكن في الفصاحه صار الامر مكروها، والفصاحه اخي الكريم تنظر الى الكلام نظره غير النظره التي نراها في النحو. النحو اخواني هو علم في اواخر الكلمات، لكن البلاغه والفصاحه علم، علم ما وراء الاعراب، علم ما وراء الاعراب. نعم. سؤال اخر زبريلو في هذه الدقيقه، كيف تم هنا ابتداء موجزه؟ موجزه إيه كلمه موجزه مبتدا مجيول لفظا خبره. طيب شوف في القران الكريم وما من اله الا الله، في القران الكريم وما من اله، ما يعرف اله اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا، والتقدير وما اله الا الله. هنا التقدير ما موجدة لي في صدور هؤلاء، يعني ما مودة، هذا هو التقدير. اذا جاز لك ان تحذف حرف الجر فهذا حرف زائد. يعني السر موجودة في كلمة حرف ما، يعني على انها ليس لا لا مش أكون لا لا هو ما نافي عني كلش، يعني على مثلا ما معنى ليس، لا هنا ليست بمعنى ليس، هنا ما عادية مهمل. كما نقول ما جاء زيد ليس المراد ليس جاء زيد حكما له. ما مودة لي في صدور أبنائي، ما مودة لي في صدور أبنائي، هذا هو التقدير. إذا في سؤال تفضل نراكم بعد قليل إن شاء الله. إذا أرجو إخواني أرجو أن تنصر في عنا أستاذ الآن؟ نعم إذا أستاذ؟ نعم فكرت الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي كان فيه فرارة، كان إنجليزي غيروه. نعم إذا لقاؤنا إن شاء الله بعد حصة واحدة.